إنما يستذكر محفوظه، إنما هو يستذكر ما عنده من محفوظات، وعنده دين وأمانة. لا يمكن أن ينسب إلى شيخه حديثا وهو من خلال حفظه يعلم أنه لم يحدثه بذلك شيخه، وإلا لو تجرأ على ذلك سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته سقط هذا وغيره من حديثه. أما إذا كان الراوي ليس بحافظ ويحدث من كتب غيره، أو يحدث من نسخة غير مقابلة، أو من نسخة غير مقابلة أو مراجعة أو متقنة، لا شك أنه سيخطئ وأنه سيكون متجاوزا للحد. وبهذا يفهم حتى قول أهل العلم إذا اطمأنت نفسه إلى سلامتها. كيف تطمئن نفس الرجل إلى سلامة النسخة وليس بضابط؟ كيف يتأتى لغير الضابط سلامة النسخة وتطمئن نفسه إلى سلامة النسخة؟ لا يكون هذا. إذا متى يطمئن نفسه إلى سلامة النسخة؟ إذا كان حافظا، إذا كان عنده حفظ، إذا كان عنده إتقان ومعرفة، ويعرف المجلس الذي سمعه من شيخه، أو قرأه على شيخه، أو قرأ على شيخه وهو يسمع، فإنه يحفظ. وقد تبع في ذهنه هذا المجلس ما أن ينظر في الكتاب إلا يستذكر محفوظه ويقرأ أو يملي ما يعني تأكد به منه من خلال حفظه. أما إذا لم يكن حافظا أو كان مخلطا أو غير ضابط أو غير ذلك، فمن أين له تتأتى له يعني فتسكن نفسه إلى هذه السلامة؟ كيف تسكن نفسه؟ إما أن تسكن نفسه بحفظ وليس بحافظ، وإما أن تسكن نفسه بإخبار مخبر. ثم من هذا المخبر الذي يؤكد له أن هذا هو المجلس الذي حضرته أنت على شيخك وسمعته من شيخك؟ من هذا المخبر؟ هو ثقة أو غير ثقة؟ مسألة أخرى. فاطمئنان النفس إلى سلامة الكتاب يكون ذلك بالحفظ. يقول ان الذي يعني جنح اليه الحافظ ابن كثير هو القول الرخصة في ذلك اذا اطمأنت النفس الى سلامة النسخة المقروء منها وان لم تقابل. وقد سمعتم ان ذلك لا يكون الا بحفظ او باخبار ثقة. وتوسط الامام ابن الصلاح وذكر هذا القول بان اجاز الرواية من هذا الجزء او من هذا الكتاب اذا كان التلميذ معه اجازة عامة من شيخه، لان هذا الجزء يدخل في ضمن هذه الاجازة. اما اذا لم يكن معه، ظاهر الكلام انه اذا لم يكن معه اجازة فكذلك ايضا لا يعني يحدث به او لا يروى من هذا الكتاب او من هذا الجزء، ظاهر الكلام. وان كان هناك يعني من يحكي عن ابن الصلاح خلاف هذا فليحرر قول ابن الصلاح في هذه المسألة. طيب نعم. هو ما فيش اشكال ان هذا هو يعني حديث فلان، ان هذا حديث فلان، لكن من اعمل مسألة شهر السابق. ايش يعني من شهر السابق؟ ها خلنا هذا كلام للمتأخرين، الامر سهر بالنسبة للمتأخرين، الامر سهر. هذا الكلام يعني ليس للمتأخرين. صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الراوي يجد في كتابه شيئا الحديث بوجه ولكنه يحفظه بوجه آخر، فأي الوجهين يعتمد؟ يعتمد ما في الكتاب أو يعتمد ما في الحفظ؟ هذا الفرع معقود لهذا. إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، إذا كان قد حفظ من الكتاب فليرجع إلى الكتاب، لأن الحفظ فرع لم يحفظ من فم الشيخ،